واسيني بمنامي ترحل بدون وداع مين اللي راني إن غبت عن عيني يا بدري واسيني بمنامي ترحل بدون وداع مين اللي حبيبي دوم وصل حبيبي دوم خايف تغيب عني جافت عيون النوم ودمعي لا سغالي وصل حبيبي دوم خايف على حالي جافت عيون النور ودمع الأسى غالي إن لي حبيبا إن لي حبيبا إن لي حبيبا وقلبا قلبا يذوب في حبه في وصله قلبا يذوب في حبه في وصله قد ذاب شوقا قد ذاب شوقا يبغي رضاه آه يا حبيبي آه يا حبيبي فؤاد من الحياة وكربها تعب الفؤاد من الحياة وكربها يرجوك غيثا عذبا فراتا يرجوك غيثا عذبا فراتا يجلو صداه أمر على الأيام أبحث في جنبتها أمر على الأيام أمر على الأيام أبحث في جنبتها على الحبيب يجود بصفح رق معناه إن غبت عن عيني يا بدري واسيني بمنامي ترحل بدون وداد.